إن مبنى عقيدة الإسلام على كتاب الله وسنة نبيه وعلى طاعة الله وطاعة رسوله، وقد وردت الأدلة في تأكيد الأمر بالطاعة والنهي عن المعصية في آيات كثيرة، مثل قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله: من يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ومثل قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون، بعدة آيات. وأخبر تعالى بأن طاعة الرسول طاعة لله، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طاعة الله تعالى سبب لدخول الجنة، وكذلك معصيته سبب لدخول النار، وأن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تعتبر هي السبب أو العلامة لطاعة الرب تعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن طاعة الله تعالى وطاعة الرسول عليه السلام طاعة أولي الأمر الذين ذكرهم الله بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بطاعة ولاة الأمر، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسر والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي يقودكم بكتاب الله. وفي حديث أبي ذر: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وقد ذكر العلماء من عقيدة أهل السنة طاعة ولاة الأمور الذين لهم الولاية والسيطرة على البلاد والعباد، وطاعتهم تعتبر جمعا لكلمة المسلمين، وتعتبر جمعا قمعا للمفسدين ورجعا للظالمين، وذلك لأنهم بولايتهم يثبت الحق ويظهر. وإذا لم يكن هناك ولاة صار الضعيف نهبا للقوي، ولم تثبت الكلمة ولم يثبت الأمن، وحصلت الزعازع والفتن، وحصلت المخاوف، وحصل القتال وكثرة الفوضى. فلأجل ذلك شرعت طاعة ولاة الأمور، وشرط في طاعتهم أن لا تخالف معصية، أن لا تكون معصية لله، ولا تخالف شيئا من شرع الله. فلذلك ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال: إنما الطاعة في المعروف. وإذا كان اجتماع المسلمين على أميرهم أو على واليهم اجتماعهم فيه مصلحة، فإن من ثمان مصلحتهم ومن ثمان طمأنينتهم وحياتهم وسعادتهم ألا ينزعوا يدا من طاعة، وألا يفارقوا جماعة المسلمين، وألا ينبذوا إليهم أمرهم، وألا ينقضوا بيعتهم. فبذلك تثبت البلاد وتطمئن ويأمن العباد على أنفسهم وعلى أموالهم، وبذلك يؤخذ الحق للمظلوم من الظالم ويؤخذ على يد الظالم، ويقهر على الحق ويقصر عليه ويضرب على يد الظالم بيد من حديد. فإن تأمن البلاد كلها ويذهب عنها الخوف والفتن والزعزع، هذا هو السبب الذي لأجله أمرنا بطاعة ولاة أمورنا. نقول بعد ذلك: إن علينا جميعا مسؤولية، وهي أن نناصح من ولاه الله أمرنا، فإن هذا من تمام العقيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة ما يأخذه على أصحابه في البيعة قوله: وأنتم ناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه المناصحة تتمثل في النصح لهم، وهو أن نكون ناصحين لهم. والناصح هو المخلص، النصح مخطئ مشتق من قولهم نصح لا تل إذا خلصه وفصاه، والمعنى أن لا يكون في قلبه ذل ولا حقد على مسلم، وأن يبدي لكل مسلم كبير أو صغير النصيحة ويدله على الخير الذي يحبه لنفسه، وبالأخص ولاة الأمور فينصح لهم. وليس النصيحة مقتصرة على أن تحبهم وأن تخلص لهم المودة وأن تصفي لهم قلبك ولا يكون في قلبك شكم ولا ظل، بل إن النصيحة تتمثل أيضا في التحذير عن الشرور والدلالة على الخيرات والإرشاد عند الهفوات والتحذير من الزلات ونحوها. ولا شك أن ولاة الأمور وكذلك من تحت أيديهم من لهم ولاية لا شك أنهم بشر، والبشر عرضة للخطأ، وإذا كانوا عرضة للخطأ فالإنسان الذي ليس بمعصوم إذا أخطأ ينتظر من إخوته وممن تحته وممن فوقه وممن أكبر منه وأصغر، ينتظر منهم أن يرشدوه وأن يدله ويهدوه على الحق ويبصره به. وإذا اجتمعوا عليه وبينوا له وقالوا له إن الصواب كذا وكذا رجع إليه وفرح بأن يكون من رعيته وممن تحت يده من يدله ومن يعيده، يكون ذلك ردا له إلى الحق وخيرا للأمة وللولاة، أما إذا ترك الولاة وما هم عليه من الخطأ وإن كانوا مجتهدين يظنون أن ما هم فيه هو الصواب، ولم يرشدهم ولا لم يرشدهم من هو حولهم من وزير أو من أمير أو من أخ أو من صديق أو من عالم أو من جاهل، ولم يبين لهم ما يعلمونه لهم، فإنها تعظم بذلك المصيبة. ولا شك أن كل عاقل من ولاة الأمور وكل ناصح وكل محب شقي مؤمن يفرح ويسر إذا أبديت له النصيحة وإذا أظهرت له الزلة التي زلها والكلمة التي أخطأ فيها، ويرجع إلى الصواب ويعود إلى طلب الحق. وهذه هي السمة التي ينجم أن يكون عليها كل أحد من صغير أو كبير، من مأمور أو أمير. فإذا كانت الأمة كذلك يحبون لولاتهم ما يحبون لأنفسهم وينصحون لهم ويطيعونهم وكذلك يرشدونهم ويهدونهم إلى الصواب وينبهونهم على الأخطاء، فعند ذلك تجتمع كلمة الأمة وعند ذلك يظهر الحق ويقوى أهله. هذا هو الواجب بحق ولاة الأمور، السمع والطاعة ممن تحت أيديهم. أما العامة عامة الأمة فواجب علينا أيضا أن ننصح لهم، وذلك لأنهم من جملة إخواننا، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة لهم بعد النصيحة للولاة في قوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فأمر بأن ننصح للعامة. والنصيحة للعامة أيضا تتمثل في إرشادهم إلى الخير وتحذيرهم من الشر ودلالتهم عليه وتعليم جاهلهم وإرشاد ضالهم وتنبيه غافلهم وأمرهم بالخير ودعوى حثهم عليه ونهوهم عن الشر وتحذيرهم عنه وما أشبه ذلك. ولا شك أنهم إذا كانوا عقلاء وإذا كانوا أذكياء فرحوا بهذه النصيحة وقبلوها وسروا بمن نصحهم وشجعوه والتزموا بأن يؤدوا هذه النصيحة إلى أبنائهم وإلى إخوانهم وأولادهم وأحفادهم، فعند ذلك تنتشر الشريعة والعمل بها وتظهر كلمة الله التي وعد بإظهارها ويظهر دين الله على الدنيا كلها. وهذا يعتبر كمقدمة. قد ذكرنا ومر بنا في الدرس أن من عقيدة المسلمين أنهم يدينون بالطاعة لولاة أمورهم، وأنهم يصلون على أهل التوحيد الذين يقولون لا إله إلا الله، وأنهم لا ينجعون أيضا من طاعة. فإذا اتصفوا بذلك كله سكنت أمورهم واطمئنوا في حياتهم وعملوا بشريعتهم. وإذا عرفوا ذلك عرفوا أن عقيدة الإسلام جاءت بكل ما فيه الخير وبما فيه الأمن والاستقرار. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات منهم. قال الشارح: أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار، وإن كان يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق، وكذا قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف للشهيد خلافا لذلك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في موضعه. لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أننا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع والفجور، لا للعموم الكلي، ولكن المظهرون للإسلام قسمان، إما مؤمن وإما منافق، فمن علم نفاقه لم تجد الصلاة عليه والاستغفار له، ومن لم يعلم ذلك من صلي عليه، فإذا علم شخص نفاق شر لم يصله عليه وصلى عليه من لم يعلم نفاقه. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصلي عليه حذيفة، لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف المنافقين، وقد نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين، وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره، وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينهى عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية بماله، بل قد أمر الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين، فقال تعالى: واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فأمره سبحانه بالتوحيد والاستغفار لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. فالتوحيد أصل الدين، والاستغفار له والمؤمنين كماله. فالدعاء لهم بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإما مستحب، وهو على نوعين: عام وخاص. أما العام فظاهر كما في هذه الآية، وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت. فما من مؤمن يموت إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة، وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعونه، كما روى أبو داود وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلفوا له الدعاء. يقول: إن مأمورنا بأن نحسن الظن بالمسلمين وألا نحكم على مسلم يتظاهر بالإسلام أنه مرتد وكافر، وإذا كان ظاهره أنه من أهل الإسلام ولو كان باطنه خفيا، فإننا نصلي عليه بعد موته. وهذا معنى الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: صلوا على من قال لا إله إلا الله. المراد على أهل لا إله إلا الله، ولا شك أن أهل لا إله إلا الله هم أهل التوحيد، وهم أهل الإسلام، وهم أهل العلم وأهل العمل، وهم الذين يعملون بلا إله إلا الله، فيفعلون ما توجبه لا إله إلا الله، ويتركون ما تحرمه هذه الكلمة من المحرمات. فإذا كانوا متمسكين بذلك في الظاهر فإننا لا نكسرهم ونصلي عليهم، ولو وقع منهم هجوات، ولو صدر منهم زلات، ولو كانوا مذنبين، ولو رأينا منهم بعض الذنوب الظاهرة، لم نحكم بكفرهم ولم نحكم بخروجهم من الإسلام. لأن من عقيدة أهل السنة كما تقدم مرارا أنهم لا يكفرون بالذنوب ولو كانت ما لم تصل إلى الشرك، إلا ما ورد التكفير به كترك الصلاة يعني الاستمرار على تركها. فقد ورد الأمر بأنه يشبه الكفر أو تسميته كفرا. وأما بقية الأعمال فإذا أطلق على بعضها كفر فإنه يراد به الكفر العملي، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن كان في الناس وما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة. فالطعن في النساء بكون الإنسان يريد ويسابك ويقدح فيه ويقول لست من قبيلة فلان ولست من لفلان ونحو ذلك، هذا أطلق عليه أنه كفر لكنه عملي. والنياحة هي الصياح على الميت أطلق عليه أنه كفر لكنه يراد به الكفر العملي. وكذلك قتال المسلم أيضا أطلق عليه أنه كفر وهو كفر عمليا. وكل هذه لا توجب أن نتبرأ من هذا الإنسان ولا أن نترك الصلاة عليه، بل هو أولى بأن يصلى عليه. المذنب الذي وقع فيه ذنوبنا وارتكب بعض السيئات يصلى عليه ولا تترك الصلاة عليه، ولو كان قد جمع ولو كان قد سرق ولو قد أكل الربا أو أكل مال اليتيم أو تولى عن الزهد أو ما أشبه ذلك. ما عدا الذنوب التي توقعه في الكفر المكسرات المشهورة والتي إذا فعلها حكم بردته، كما سب الله الذي يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يتنقص دين الإسلام أو نحو ذلك، فإن هذا تعتبر ردة وخروجا من الإسلام. وبكل حال فالمعاصي التي دون الشرك ودون الكفر يصلى على أهلها. وهناك المنافقون الذين يظهرون الكفر ويظهرون للناس أنهم مؤمنون، هؤلاء لا ندري ما في بواطنهم، فإذا نصلي عليهم عملا بالظهر، هم يصلون معنا ويجاهدون معنا ويصومون ويفطرون مع المسلمين، فلا يطول بهم الامر الى الكفر الا اذا كانوا يضمرون الكفر في نفس الامر فامرهم بينهم وبين الله. لكن ان اطلع على نفاق حقيقي لان جمع النفاق من هذا الانسان وظهر منه ما يدل على نفاقه واضماره الكفر، وانه ما اسلم ولا عمل هذه الاعمال الا تسترا، فانه والحال هذه يحكم بكفره ولا يصلى عليه. قال الله تعالى: ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. نهاه الله ان يصلي على المنافقين الذين يعلم نفاقهم والذين اطلعه الله عليهم، لانه قد اطلعه على دارهم وبعضهم لم يعلم به، كما قال تعالى: وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. والنبي عليه الصلاه والسلام قد لا يعلم اعيانهم، وانما الله تعالى هو الذي يعلم اعيانهم، فاطلعه على بعضهم. فالذين اطلعه على بعضهم نهاه ان يصلي عليهم. واطلع حذيفه بن اليمان على بعض اشخاص من المنافقين الذين هموا بما لم ينالوا، فسماهم واسرهم الى حذيفه، فكان حذيفه يسمى صاحب السر. ولهذا اذا قدمت جنازه مشكوك فيها لم يصلي عليها عمر حتى يرى حذيفه يصلي عليها فيعلم انه ليس من المنافقين. فاذا عرف ان هذا منافق يؤذي الله ورسوله ويؤذي المؤمنين ويسب الاسلام، وان كان يتظاهر بانه مع المسلمين فلا يصلى عليه والحال هذا، بل اذا اطلع على الحاده وزندقته فانه يقتل، لان ذلك رده منه وتبديل للدين، ومن بدل دينه فاقتلوه. وكذلك ايضا لا يصلى على اهل البدع الذين يظهرون بدعهم، مثل الرافضه الذين يظهرون للناس انهم يحبون الإسلام وأنهم يحبون القرآن وما أشبه ذلك، ولكنهم في الحقيقة يغمرون بغض الله وبغض رسوله، أو يغمرون بغض الصحابة الذين حملوا كتاب الله ويعتقدون أنهم حرفوا كتاب الله وكذبوا على رسوله، ويبغضون أهل السنة. فمثل هؤلاء أعداء لله يعتبرون منافقين، لأنهم في الحقيقة يغمرون الكفر أو يغمرون البغض، ويعملون بما يسمونه التقية التي هي نوع من النفاق وأشباههم من الملاحدة الذين يشك في عقيدتهم، فتترك الصلاة عليهم زجرا عن أفعالهم وعن معتقداتهم. أما بعض الأشخاص الذين تركت الصلاة عليهم فلا بد أن هناك سبب. يقولون مثلا من قتل نفسه لم يصلي عليه الإمام، الإمام الكبير أو العالم الكبير، زجرا عن هذا الفعل، ولا يمنع ذلك أن يصلي عليه عامة الناس، هذا قاتل نفسه لأن ذنبه كبير. وكذلك ترك الصلاة على الشهداء، وذلك لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء المعركة إما لعدم حاجتهم بلا ذلك، وإما لأنهم والحال هذه يعتبرون من الأتقياء ويعتبرون من أهل الخير، وإما تخفيفا لكثرتهم لأنهم قد يكونون عددا كبيرا. وبكل حال فالأصل أننا نصلي على أهل لا إله إلا الله، وأن الصلاة عليهم تنفعهم، الصلاة على الأموات، وذلك لأن الميت قد انقطع عمله فهو بحاجة إلى أن يدعو له إخوته المسلمون، ولهذا يدعون له بالمغفرة وبالرحمة ونحو ذلك. في حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، يقول عوف فحذرت من دعائه قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم منزله واوسع مدخله واغسله من الذنوب بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واجله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. يقول عوف حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت لمكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ولعل هذا لأجل أن يتم لأمته هذه الأدعية ويعلمهم، ولم يقص للصحابة دعاء بل أمرهم بأن يدعوا بما تيسر. ولهذا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي ادعوا له بما تحفظون وبما تيسر من هذا ومن غيره، وادعوا له بخير الدنيا والآخرة، خير الدنيا يعني أجر، يعني نعيم البرزخ ونعيم القبر، وخير الآخرة يعني ما بعد الموت، الجنة وثمرتها وكذلك ما قبلها، ادعوا له بذلك وادعوا له بالمغفرة. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للمؤمنين بقوله استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وحكى الله تعالى عن بعض أنبيائه هذا الاستغفار، فحكى عن إبراهيم أنه قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. لم يقتصر على والديه وعلى ذريته بل دعا للمؤمنين يوم يقوم الحساب. وحكى عن نوح عليه السلام انه قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فجاء للمؤمنين والمؤمنات عموما يدخل في ذلك الأولون والآخرون. فإذا نحن مأمورون بأن ندعو للمؤمنين والصلاة عليهم تنفعهم والصلاة عليهم بعد موتهم زيادة لهم استغفار لهم وزيادة في أعمالهم، فيحرص على أن يصلى على الميت، ويحرص أيضا على كثرة عدد المصلين، لأنه ربما يكون فيهم مجاب الدعوة، ربما يكون في الكثير مثلا من هو أسقى وأنقى وهو أفضل معتقدا فيجيب الله تعالى دعوته، ومع كثرتهم أيضا يقبل الله دعوتهم. ورد في الحديث ما من مسلم يقوم عليه 100 مسلم لا يشركون بالله شيئا إلا تشفع فيه، أو كما قال في الحديث. فهذا نحو حثا على أن يصلى على المسلم حتى ولو كان قد صدر منه شيئا من الذنوب، ويستغفر له ويطلب له من الله المغفرة والجنة. قال الطحاوي: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. قال الشارح: أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم. وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر، وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر ليشاء الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي. الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث. الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون كما في الصحيحين أنه مر بجناب جنازة فأثنوا عليها بخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال: وجبت. وفي رواية كرر وجبت 3 مرات فقال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيئ. فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. أول سلام يتعلق بمن يشهد له بالجنة ومن يشهد له بالنار، هل يجوز ذلك أم لا؟ نقول: قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم شهد لبعض أصحابه بالجنة كالعشرة، في قوله صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، إلى آخر العشرة. والعشرة المشهود لهم الجنة: عمر، خلفاء الأربعة، والستة الباقون من الأشرة الذين جمعهم الناظم بقوله سعيد بن سعد وابن عوف وطلحة وآمر سهل والزبير الممدح. هؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وختم لهم بأعمال صالحة ولم ينقم عليهم ما يكون سببا لمخالفة ما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فقصة ثابت بن قيس بن شناس لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبره أنه من أهل الجنة يقول الراوي فكان يمشي بيننا وهو من أهل الجنة. وكذلك قوله لبلال إني أسمع دفنا عليك في الجنة وغيره من الذين شهد لهم بذلك. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو ألا يدخل النار أحد غاية تحت الشجرة. وكانوا أكثر من 1400 الذين بايعوا بيعة الرضوان. وهذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون النار أو لا يدخل أحد منهم النار، فمعناه أنه من أهل الجنة لأن من لم يدخل النار دخل الجنة ولا بد. وكذلك أهل بدر الذين عددهم 314 قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فمثل هؤلاء إذا كان الله قد غفر لهم فإن ذلك دليل على أنهم من أهل الجنة. وبقية الصحابة رضي الله عنهم يرجى لهم الخير، وذلك لصدقهم ولأعمالهم الصالحة. وقد أنزل الله بهم آيات تدل على صدقهم وتدل على فضلهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هؤلاء المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والأنصار الذين أسلموا بالمدينة، والذين اتبعوهم بإحسان يعني الذين أسلموا متأخرين من الصحابة. يقول تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فهذا تزكية من الله تعالى لهم وشهادة لهم بأنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، فهذا أيضا دليل على أن المهاجرين والأنصار والذين أسلموا بعدهم ونصروهم أنهم يرجع لهم الخير، هذا هو الدليل على ذلك. وبقي أن نقول وردت أحاديث أيضا في الرجع في تغليب الرجع وأن أهل التوحيد لا يدخلون النار. وفي حديث عثمان بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل يقال له مالك بن الدخشون، فقال بعض الحاضرين ذاك منافق، فقال وما يدريك أنه منافق أليس قد قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ فقال إنما نرى وده وما إله إلى المنافقين. فقال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وكذلك من حقق التوحيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، فهذه أيضا توصية من الله، وهذه شهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام بأن من أتى بهذه الشهادة حقيقة وشهد بالجنة والنار وشهد بالله بعد الموت وشهد بما أخبر الله تعالى به، وكان تلك الشهادة عن يقين وعن عقيدة راسخة صادقة، أثمرت تلك الشهادة العمل، أثمرت شهادة أن لا إله إلا الله طاعة الله وعبادته، أثمرت شهادة أن محمد رسول الله اتباعه وتعظيم سنته وتقليده وسير على نهجه، أثمرت شهادة أن الجنة حق طلبها والعمل لها، وكذلك شهادة أن النار حق، أثمرت الهرب منها والبعد عن الأسباب التي توقع فيها. كذلك بلا شك العمل الصالح الذي يكذب أن صاحبه يدخل الجنة على ما كان من العمل. الأحاديث كثيرة معروفة في أن الأعمال الصالحة قد رتب عليها دخول الجنة، وهناك مثلا أحاديث كثيرة أيضا رتب على بعضها دخول النار، ولكن يظهر أن ذلك الدخول لأجل ذلك الذنب، ثم بعد التنفيس من ذلك الذنب الذي لم يصل بصاحبه إلى الشرك وإلى الحكم بخلوده في النار، أنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار. وعليه تحمل أحاديث الشفاعة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه يشفع في أهل لا إله إلا الله، وأنه يخرج من النار أهل الإيمان بالله، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود وحبسه القرآن، وهم الكفرة والملاحدة والمشركون ونحوهم. فإذا نحن نحكم حكما عاما ونقول أهل التوحيد وأهل الإسلام وأهل الإخلاص وأهل العمل، هؤلاء نرجو لهم الجنة، والله تعالى لا يخيب رجاء المؤمنين. وأهل الكفر وأهل الشرك وأهل الزندقة والنفاق، هؤلاء نعلم أن الله توعدهم بالنار ونخاف عليهم، أما أهل الكبائر فنخاف عليهم من عذاب الله، وكذلك نرجو لهم رحمة الله، نرجو أن الله تعالى يرحمهم فهو واسع الرحمة، ولكن نخاف أن يعذبهم، وذلك لأن عذاب الله شديد، ولأنه سبحانه قد توعد بالعذاب على دون ذلك، ووعد بالثواب على أعمال قليلة. فإذا نرجو لهؤلاء دون أن نجزم بأنهم من أهل الجنة، ولو كان عندهم كبائر نخاف على هؤلاء دون أن نجزم لهم بالنار، ولو كان عندهم كبائر فلا نجزم لهؤلاء بجنة ولا نار، ولكن نخاف على المذنب ونرجو للمحسن. هذه من عقائد أهل السنة. قوله: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. قال الشارح: لأننا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا أيضا يقتضي أننا لا نتخبط بجهل ونقول المسلم بغير يقين. وذلك لأن المسلمين لهم ظواهر وبواطن، والحكم للمسلم على الظاهر والمعاملة له على الظاهر، فمن أظهر لنا خيرا فإننا نحسن الظن به، ومن أظهر شرا فإننا نسيء الظن به. روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم للظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه، وإن كان يظهر سوءا، ومن أظهر لنا شرا أبغضناه وعاديناه، ولو كان قلبه سليما أو كما قال رضي الله عنه. فجعل الحكم على مجرد ما يظهره الإنسان. ومما يدل على ذلك أيضا حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأره يستأذنه لقتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس أشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال الأنصاري: يشهد ولا شهادة له. فقال: أليس أشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: يشهد ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: يصلي ولا صلاة له. قال: أولئك الذين نهيت عن قتلهم، يعني أنه أمر بمعاملتهم للظاهر ما دام يعلم الشهادتين وما دام يقيم الصلاة إقامة ظاهرة، فليس لنا أن نقب عن قلبه. لماذا؟ لأن لا ندري ما يكنه. وفي حديث الخويصرة لما أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمر ثم ولى، فقال خالد بن الوليد: ألا أقتله يا رسول الله؟ فقال: لعله يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، يعني أننا إنما نأخذهم بما يظهر لنا، أما ما في قلوبهم فهذا أمره إلى الله عز وجل. ولما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا من المشركين بعدما قال لا إله إلا الله، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها خوف السلاح، إنما قالها مستعيدا من القتل، يعني أنه ما قالها إلا لما رأى السلاح قد وصله، لم يكن ذلك أن يقيم منه. فقال عليه الصلاة والسلام: فهل شققت عن قلبه؟ هل حتى تعلم هل قالها أم لا؟ يعني أنك لا تدري ما في قلبه، فخذه بما ظهر لك. فأجاء به الأدلة ونحوها أن المعاملة تكون بالظاهر، سواء كان الظاهر خيرا أو شرا. فالذين مثلا نراهم يظهرون الأعمال الخيرية نحبهم ونكل أمرهم إلى الله تعالى، والذين يظهرون الأعمال السيئة نبغضهم ونكل أمر قلوبهم إلى الله تعالى. كثيرا ما تنكر على بعض الذين يظهرون المعصية، الذي مثلا تراه يهلك لحيته أو تراه يشرب دخان أو تراه مثلا يسجد ثوبه أو تراه يتكاسل عن الصلوات ونحوها أو تسمعه يقذف ويسب أو نحو ذلك فتنكر إليه فيعتذر ويقول العمل لنا في القلب قلبي طاهر ألا إذا كان قلبي نقيا فلا عبرة بما أفعله لا عبرة بهذه المظاهر هكذا يعتذر هل هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح بل كما أن العبرة بالظاهر بالباطن لها العبرة بالظاهر نقول نحن لا ندري ما باطنك باطنك خفيا إنما نعاملك بظاهرك هذا الذي أظهرته لنا وهو عملك لهذه المعاصي وإعلانها دليل على استخفافك بأمر الله ودليل على تهاونك بعقوبة الله وتهاونك بنظر الله ودليل على أن في قلبك محبة لهذه المعاصي وأما كون قلبك نقيا وكونك مؤمنا ونحو ذلك هذا ليس إلينا بل إلى الله عز وجل وأما إذا أظهر لنا الإنسان التقى والورى ورأيناه يحافظ على العبادات ولم نسمع منه شيئا من الكلام الذي يقدح بعدالته أو ديانته فإننا نحبه وليس لنا أن نتتبع أسراره ولا أن نبحث عن خفاياه ولا أن نظن به الظنون السيئة التي حذرنا الله منها التي قال الله يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا أي لا تجسسوا على إخوانكم لا تقولوا فلان يمكن أن نحن منافق لا ندري ما إيمانه هل هلم فلنتجسس عليه ولنتحسس ولنستمع إلى كلامه بخفيته وفي سره ليس ذلك إلينا ما دام أننا لم نره أظهر سوءا فإننا نعامله بما أظهر ولا نقول له إن باطنه خبيث وإنه يوسف كذا وكذا ليس لنا ذلك وكذلك لا نتكلم فيه قدحا لغير علم فندخل في مخالفة الآية التي سمعنا في سورة الإسراء وهي قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم فتتكلم به بسوء أو تستمع إلى شيء أو تنظر إلى عورة ليس لك النظر إليها أو تظن ظنا سيئا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أي كنت مسؤولا عن هذه الأشياء إذا تسمعت إلى حديث قومهم لا يحبون أن تسمع وتقول لعلي أسمع منهم ما يدل على بغضهم وعلى حقدهم على الإسلام نقول ليس لك ذلك أما إذا أظهر ذلك علنا فهم لك أن تشهد به وهذا هو ما وجد من الصحابة رضي الله عنهم فإن الذين مثلا عرف رفاقهم ما عرف إلا لما أعلنوا لما أنهم أعلنوا النفاق في حديث عوف بن مالك أنه سمع بعض المنافقين يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فعند ذلك قال له كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عز ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه الله تعالى قال به على هذه المقالة فمن هذا ظهر من هذا الإنسان كلام يدل على سخرية ويدل على بغض وحقد على المسلمين ويدل على سوء طوية وعلى تهمته ببغض الإسلام وبغض المسلمين فحينئذ لا يفرق على هذا بل يقام عليه الحد ويؤخذ حق الله تعالى منه فأما إذا كان أمره خفيا يلعث لما ذلك. قد يقال إن هذا قد يكون سببا في كثرة المنكرات، نقول ما دامت المنكرات خفية فليسنا مسؤولين عنها، لكن إذا رأينا علامات ظاهرة في ظن أنها بيوت دعارة ويتوافد إليها أناس مشكوك فيهم، فإن لنا أن نتحفظ